إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا السائل يسأل: كيف يثبت الصيام في شهر رمضان؟ وهل تكفي شهادة واحد أم لابد من شهادة اثنين؟ وهل يعتمد على الرؤية العينية أم يجوز الحسابات الفلكية؟ ومن رأى الهلال وتيقن على ثبوته فلم يعلم أن اليوم التالي أنه رمضان، هل يصوم أم يفطر؟ مسائل مهمة في أحكام استقبال رمضان، بعض الأحكام الفقهية من استقبال شهر رمضان المبارك وهو على الأبواب. نسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك متقبلا مباركا في حياتنا، وأن يجعلنا ممن ينال من صيامه وقيامه شهادة التقوى، وأن نخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبنا. رمضان يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يتحروا هلاله، فمتى رؤي الهلال وجب الصوم. وقد ترى الناس الهلال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه رجل واحد، وفي رواية أنه أعرابي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. وحديث تراء الناس في هلال رمضان أفرده الإمام الخطيب البغدادي بكتاب مطبوع ذكر طرق هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح ويكفي لثبوت الصيام رؤية رجل واحد إن رأى الهلال وأخبر به، فحينئذ يجب على الأمة أن تصوم لرؤيته. وقد وقع خلاف بين العلماء في رؤية هلال رمضان، هل هو تابع للرواية أم هو شهادة محضة خالصة؟ فمن قال إن رؤية الهلال يتبع الشهادة فأوجب في الشهود العدد والصفة والجنس، أوجب أن يكون حرا وأن يكون عدلا وأن يكون ذكرا. ومن قال إن رؤية الشهادة تتبع الرواية فلم يوجب الحرية، والثقة لابد منها، أن يكون المخبر ثقة ولم يوجب العدد، الواحد يكفي. وكيفما نظرنا فإن الواحد كفى المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الهلال هي ألحق منها بالرواية من كونها شهادة. والفرق بين الرواية والشهادة مسألة تعب فيها الإمام القرافي، ولما علم جوابها بعد 8 سنين من البحث أودعها كتابه الفروق وصدر كتابه الفروق بها، فجعل أول فرق في كتاب الفروق فرق بين الرواية والسنة. يقول: كنت أسأل العلماء والفقهاء ومكثت 8 سنوات وأنا أسأل إيش الفرق بين الرواية والشهادة، فكانوا يقولون لي إن اشترط في الراوي عدد أو صفة فهذه شهادة، وإن لم يشترط رواية. قد فكنت أقول لهم هذا معروف، لكن حتى أشترط أو لا أشترط، ما هو السبيل لمعرفة أن هذا الأمر هو شهادة أو رواية؟ يقول: حتى نظرت في كتاب شرح البرهان للمازري، برهان إمام الحرمين الأصولي، شرحه المازري، ويقال أن نسخة محفوظة منه ما زالت محفوظة في فرنسا. يقول: فنظرت في شرح البرهان المازري، فوجدت المازري يقول: إذا كان الأمر يخف حقا معينا في حق شخص معين فهذه شهادة، وإذا كان الأمر لا يخف شخصا معينا وإنما يخف الأمة كلها فهذه رواية. فهذه رواية. الآن رؤية هلال رمضان وأقرب منه للشهادة من الرواية، يعني هو يخص ناس معينين، يخص حقا معينا، أما هو يخص المسلمين جميعا، فلما كان أقرب للرواية لم يشترط أهل العلم في رؤية هلال رمضان عددا. بل لو قلت أن العبد شهد بهلال رمضان فتقبل شهادته ويجب على الأمة أن يصوموا شهادته لما أبعدت النجعة، لأن الشهادة على إثبات رمضان ليس حقا خاصا في ذمة خاصة بوصف خاص، وإنما هي رواية أو هي تلحق بالرواية، فتكون هذه الشهادة خاصة عامة بالأمة كلها. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ومعنى صوموا لرؤيته أي خطاب الأمة بأسرها، فيجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تصوم لرؤية رمضان، لرؤية هلال رمضان، وأن تفطر لرؤية هلال شوال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل هذه الرؤية عينية أم أن الحسابات الفلكية تجزئ؟ في بعض البلاد وبعض المجالس الفتوى في أوروبا في بعض البلاد يعطيك متى سنصوم لمدة 100 سنة للأمام على بناء الحسابات الفلكية. فصوموا لرؤيته هذا ملغي عند هؤلاء، هذا الحديث ملغي. إذا كان يجوز الصيام وفق الحسابات الفلكية والأمة لا يعني لا ترى الهلال، لا تتراءى الهلال، لا تتداعى لرؤية الهلال، فهذا غير الحديث. بل في بعض روايات الحديث عند النسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم بزيادة مهمة جدا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا إلا لرؤيته. رواية الصحيحين: صوموا لرؤيته. في بعض روايات الحديث: لا تصوموا إلا لرؤيته. الرواية الثانية أبلغ من الرواية الأولى، والرواية الثانية فيها حصر أن الصيام لا يكون إلا من خلال الرؤية العينية. فإلغاء الرؤية العينية والاعتمادات والاعتماد على الحسابات الفلكية ليست طريقة مرضية وليست من الأمور الشرعية. طيب، الحسابات الفلكية تهدر؟ لا، ما تهدر، ما تهدر حسابات فلكية، يستأنس بها لكن لا يعتمد عليها. فلو أن رجلا قال: كانت بعض الدول تعطي أول من يأتي بخبر رؤية الهلال عباءة و500 ريال، أول واحد يجي الخبر رؤية عباءة و500 ريال. فكان بعض الجراء يتجرؤون فيجعلون عيونهم ترى الهلال وهو الهلال لم يرى طمعا بالجائزة، فألغوا الجائزة. فبعض الناس جريء يعني صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، صاحب الرؤية والنظر الثاقب. أعجبني أن بعض ملوك الدولة العلوية السلفية في المغرب كان يأمر باصطحاب معه طبيب، فمن رأى الرؤية الهلال فحص نظره، من نظره صغير صحيح، هو ما ينظر للبعيد ما يرى البعيد ويقول أنا رأيت. الاعتماد على الحسابات الفلكية اعتمادا كليا وإلغاء الرؤية العينية هذا من الخطأ. لكن رجل قال أنا رأيت، والطب والعلم يقول اليوم هذا يستحيل أن يرى الهلال، هذا الأمر مستحيل يعمل به. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته، الرؤية الحقيقية والرؤية المزعومة، الرؤية الوهمية الرؤية الحقيقية. فالأمر المزعوم والأمر الذي على خلاف العادة فيما جرت به سنة الله تعالى يعتمد به. حتى أن الفقهاء يقولون الشهادة التي هي على خلاف العادة القاضي لا يلتفت إليها. يعني لو جاء واحد عامي بياع سوق بياع خضرة في السوق والقاضي قال يا سيدي القاضي أجاني جلالة الملك اليوم اشترى مني 2 كيلو بندورة وبقي 5 فلوس وما جاب لي اياهم ما رفع لي قضية، ايش يعمل مول القاضي؟ ما برد عليه، هذا خلاف العادة، هذا خلاف ما جرت به عادة الناس. فكل ما هو خلاف المعتاد خلاف العقل شيء يعني لا يوافق قواعد العلم اليقينية لا يلتفت إليه، لا يلتفت لهذا الأمر. لذا الرؤية العينية واجبة وجوبا كفائيا، ويجب على الأمة أن تتراءى إلى رمضان. تراءى إلى رمضان يبدأ بليلة الأحد بعد غد، تبدأ بليلة الأحد، واجب كفاية على الأمة أن يتراءوا الهلال، ومن رأى الهلال يجب على المسلمين جميعا أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فحسابات فلكية لا يعتمد عليها، هنالك الهلال قد يرى بالآلات، وقد يقال في الحسابات الفلكية أنه يمكن رؤيته ولم يكن قد تولد بعد. فالعبرة بما يرى بالعين وليست العبرة بما يحسب بالحسابات الفلكية، العبرة بما يرى بالعين. فإذا الحسابات الفلكية تقول انتبهوا دققوا الليلة في رؤية، فنحن ندق، فإن رأينا فاستأنسنا، استأنسنا الحسابات الفلكية، فإن رأينا حينئذ وجب الصيام في ذمة الأمة. طيب من رأى الهلال تيقن عليه ما أخبر ما أحد رد عليه، يصوم ولا يفطر؟ يصوم. إذا أنا تيقنت على الهلال ورأيت الهلال وتيقنت أن الهلال قد رؤي فثبت الصيام. فإذا الناس غيروا وبدلوا فأنا يجب علي أن أصوم، ولكني أتكتم ولا أصنع فتنة في الأمة، ولكني أتكتم ولا أصنع فتنة في الأمة، والله تعالى أعلم. شيخنا ترائي ليلة الاثنين مساء الأحد في هذا العام، هذا هو ترائي يوم الأحد يعني ليلة الاثنين. نعم. ترائي يوم الأحد يعني ليلة الاثنين، مساء الأحد ليلة الاثنين. هل يجوز بيع التمر والملح بالدين؟ باتفاق أهل العلم جائز، النبي منع التمر بالتمر إلا بثمن مثل، أما التمر دينا متفق عليه بدون خلاف، والملح دينا وذكر الاتفاق لما من نووي. يعني تمر بمال، هذا الدين تمر بمال، تمر بتمر لابد مثل بمثل. أما أن يظن بعض الناس أن الأصناف في ربا الفضل الأربعة المنصوص عليها ممنوعة دينا، فهذا ليس صحيح. الدين ممنوع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالذهب لا يستدان والفضة لا تستدان. أما باقي الأصناف الأربعة فإن بعناها فمثلا بمثل، ولا يجوز الزيادة ولا النقصان، وإن اختلف الجنس جودة ورداءة. وأما أن يباع التمر والملح والزبيب والأقط وما شابه، أن يباع أقصد البر والشعير والملح والتمر، هذه الأصناف الأربعة، هذه الأصناف المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تباع مثلا بمثل إلا إذا كانت من نفس الجنس. أما إذا كانت مقابل مال، مقابل مال دينا، فلا حرج في ذلك. هل يتيمم الشخص إذا كان قادرا على استعمال الماء وخشي يخرج الوقت باستعماله؟ المسألة فيها خلاف، والذي يرجحه أهل العلم لا، لا يتيمم. إذا كنت تستطيع أن تستخدم الماء استخدم الماء وصلي، وصلي في الوقت. سؤال من هولندا: المزاد سيجري هنالك مزاد في المسجد والربح، هذا المزاد لتوسعة المسجد، هل هذا جائز؟ الراجح أن هذا ممنوع. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهشات الأسواق. والمساجد لم تبنى لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرشد لمن سمعه يبيع أو يشتري في المسجد أن يقال له: لا أربح الله تجارتك، المزاد يقع فيه هشات، هشات السوق. والمساجد ما بنيت لهذا، والواجب توسعة المسجد من أموال صدقات، ولا سبيل ولا داعي لمثل هذا المزاد. حكم الرقية بالهاتف والواتساب وما شابه، الرقية غير الكتابة، الرقية ينبغي أن تكون قراءة. فالقراءة لو توسع أهل العلم في الوسائل على الهاتف تقرأ أو تسمع شريط، فقد يلحق هذا بالرقية. أما الكتابة فهذه ليست، الكتابة ليست رقية. ففي الكتابة لا فرق بين أن تكتب أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك وتكررها سبع مرات، أو تكتبها وتقول سبع مرات سين باء عين مرات، لا فرق بين الجواب، هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة. فالرقية لا تكون على الهاتف مكتوبة، وإنما الرقية المريض يسمعها، الرقية تقرأ على المريض، أما أن تكتب فلا، تكتب لرجل حتى هو يقرأها على المريض لا حرج. أما أن نعتبر أن والله إذا أرسلت لك على الجوال أرسلت لك دعاء الرقية فأنت الآن خلاص صارت مصابة الرقية، لا، هذا ليس بصحيح. نعم، يمكن إجراء الاتصال من خلال الواتساب، يمكن إجراء الاتصال من خلال الواتساب، ما في حرج بأي وسيلة من الوسائل. إذا سمع الإنسان الآيات مع القوم، أن الأصل في الرقية أن يقرأ الرجل على المريض مباشرة من غير هذه الوسائل، فهذه الوسائل قد يتوسع فيها عند الضرورة عند الحاجة، ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. الأصل أن نقرأ من على المريض مباشرة، الأصل أن نقرأ على المريض مباشرة. حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها، النبي صلى الله عليه وسلم لعن حمل الخمر، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن وما في خمر، ولا سيما إذا طمست معالم هذه الزجاجة أنها ليست خمرا، وإذا أعيد تصنيعها، فهذا من المحافظة على المال، وهذا لا حرج فيه. الحرج أن تجعل نفسك في تهمة، والحرج أن تحمل خمراء. فإذا زال كونك في تهمة، يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيضم بك سوء، فالواجب عليك أن تذب عن نفسك هذه التهمة أولا، ويحرم عليك شرعا أن تحمل زجاجة خمر، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله. هل تصح الصلاة في المساجد التي فيها انحراف عن اتجاه القبلة بمقدار 30 درجة. والله يا إخوة في رمضان الماضي أذكر في رمضان الماضي أرى الناس يصلون المتأخرين يصلون بجانب الحرم ويتجهون إلى القبلة بجانب الحرم، يعني الحرم يعني لو مشى دقيقتين يرى الحرم يرى الكعبة ويصلي الكعبة هكذا ويصلي هكذا. طب إخوانا وين الكعبة؟ كيف يصلون هكذا؟ وصفوف جماعات أمم اثنين يقفون وراهم ناس فجأة صفوف تصبح وراهم بالعشرات ويصبح المصلين بالمئات أو أكثر. فاستقبال القبلة واحد 30 درجة اللي بيصلي للقبلة بانحراف 30 درجة يعني بيصلي لجهة اليمن والعلوة بعد اليمن بعد اليمن مش ما بيصلي كعبة ما يتجس السعودية كلها يحيي سنة أبراهيم. هذا أمر ليس صحيح. الواجب على الإنسان أن يصيب الكعبة، فإذا تعذر عليه أن يصيب الكعبة عين الكعبة فحينئذ الواجب عليه يكفيه الجهة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن تعذر إصابة عين الكعبة فتكفي بإذن الله تعالى إصابة جهة قبلة جهة بشكل عام بإذن الله تعالى تكون مجزئة. الذي يكون حول الكعبة هل يتجه نحو الحجر الأسود تحديدا أم أن الكعبة تكفي؟ الكعبة تحديد صلاة الكعبة جائزة وباتفاق العلماء. شيخنا الفاضل أنا أعاني من مرض مزمن صلى لك العافية، وقد حفظت سورة البقرة وأنا أقرأها كل يوم بنية الشفاء، فهل هي رقية؟ هي رقية، لكن الحديث الوارد فيها عند ابن حبان أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. أما المريض فيقرأ على نفسه المعوذات أو يقرأ الفاتحة فهي الشفاء، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال وما أدرك أنها الشفاء. أصاب الصحابي الحق بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية عند الترمذي في حديث أبي سعيد فيها زيادة جيدة، فيها أنه قرأ على سيد القوم الفاتحة 7 مرات. فالفاتحة تقرأ مع المعوذات مع آية الكرسي مع سورة البقرة. وقد خص ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع بل الماعون في فضل الطاعون فصلا للأذكار التي يرقى بها والتي تحرس قائلها من كيد الجن، عنده فصل بديع جدا وذكر فيه من المرفوع ومن الموقوف ومن المقطوع ما يعني يغني ما فيه إن شاء الله تعالى الغنية والكفاية. سورة البقرة خير وبركة ولا تستطيعها البطلة، ولها فضل ولها أجر وقراءتها فيها خير، والنفع فيها المنصوص عليه أن الشياطين لا يقربون البيت. أما المريض الذي يعاني من مرض فيرقى به ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من المعوذتين وقراءة الفاتحة وآية الكرسي وما شابه. امرأة أعطت 1000 دينار أرملة دينا، امرأة أخرى 1000 دينار دينا، ولكن هذه الأرملة ليس لديها مال لتفي بالدين، فهذه المرأة قررت أن تحسبه من زكاة أموالها دون أن تخبر الأرملة، إلا أنها ستقول لها أنها مسامحة ولا أريد المال ولا أريد المال حتى تصرفها، هل هذا مشروع؟ ولا أريد المال هل تصرفها هذا مشروع؟ هل تصرفها هذا مشروع؟ بارك الله فيك. المسألة قائمة على أصل، وهذا الأصل هل الإبراء قبض أم لا؟ امرأة لها على رجل له على آخر مبلغ، فأراد أن يسقط المبلغ من الذمة من ذمته ويحسب هذا الأمر من الزكاة. العلماء مختلفون، من أبرأ آخر فعل هذا الإبراء قبض، لأن الله تعالى يقول عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة، خذ، فالأخذ هو ظاهر الآية. ولذا علماء الشافعية والحنابلة في مثل هذه الصورة لا يرون جواز إسقاط الدين وجعل ذلك من الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ويأخذون من الناس المال، وجواز الإبراء مدعاة للتحايل على هؤلاء، فكل يقول أنا أسقط دينا وأنا أبرأ ذمة، وهذا أمر ما كانوا يعترفون به. فعلماء الشافعي والحنابلة لا يرون هذا، علماء الحنفي والمالكي يقولون الإبراء دين، ما الفرق بين المعطيه، ما الفرق بين أن يأخذ هذا الإنسان الدين ثم بعد أن يأخذ الدين يرجعه للفقير ويقول خذ هذا زكاة؟ قال لا، مرة واحدة الإبراء قبض، فأنا إذا أسقطت شيئا فهذا يحسب من الزكاة. هذا مدعاة لي أن تقع التزكية، تزكية النفس، تطهرهم تزكيهم بها، فالنفس فالزكاة تطهر المال والزكاة تطهر النفس. والبحث عن الدين الذي لا يستطيع صاحبه أن يسده فتبرئه، فهذا ما فيه تزكية للنفس، ما زكيت نفسك من الشح وحب المال. فالمسألة حدها هكذا، يمكن الجمع بين القولين، فيقال لو أنك أبرأت بمقدار ما أعطي فقد يكون لهذا وجه. يعني أنا العادة مثلا زكاتي 1000 دينار، العادة أعطي هذا 200 دينار، أعطي هذا 200 دينار، فأنا أبرئ الفقير 200 دينار وأبقي 800 دينار، هذا له وجه. أما أبدأ أبحث عن الديون الميتة والديون التي لا يمكن استحقاقها ثم أبدأ أبرئ، فلا يقع مني تزكية لا تطهر لمالي ولا تزكية لنفسي، بل يزداد هذا هذه الفتوى تجعل الإنسان يزداد شحا ويزداد بخلا ويزداد تمسكا بالمال، فهذا فيه ما فيه. والله تعالى شيخنا الحبيب طالب علم في البدايات يقول أنا طالب علم في البدايات ولي جد لا يصلي واقترب على 80، حاول كثير من الناس إقناعه ليصلي ولا فائدة، وهو لا يحب شخصيتي كطالب علم بلحية ودجداس، ما واجبي تجاهه؟ الأول أن الجد أب، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ابن عباس كما في البخاري تعليقا قال الجد أب، وذكر البخاري الآية ثم قال قال ابن عباس. الواجب عليك بره وأن تدعو له، وهو بأمس الحاجة لدعائك. وهذا الصنف من الناس غالبا تكون عنده عقدة. أخبروني في الحي أن رجلا بلغ هذا المبلغ ولا يصلي، ورجاني بعض من يحبه أن أزوره، فزرته وتلطفت معه، فلما رأى الأمر يعني فيه إحراج الله أراد أن يقطع عليه الكلام، فقال لي: أقسمت بالله ألا أصلي. قل أقسمت بالله، قسم بالله تعظيم، قسم تعظيم، وألا أصلي تفويت لتعظيم أمر الله عز وجل. أنا أفهم لماذا هؤلاء يتركون الصلاة، هؤلاء يتركون الصلاة لأنه هو ما يستطيع يبقى متوضئا، هو ما يستطيع يثبت وضوء، ودائما ملابسه نجسة عليها بول يعني، ويعيش في عذاب. ومن آفات والثمار القبيحة للجهل أن هؤلاء وهم بأمس الحاجة إلى الله وإلى رحمة الله في أواخر حياتهم ينقطعون عن صلتهم بالله بسبب الجهل في أحكام صلة البول، فهو يستعظم جدا أن يقف بين يدي الله وعلى ملابسه نجاسة. صنف من هؤلاء الكبار سبب تركه وإصراره على ترك الصلاة هذا الأمر، هذا إيش يحتاج؟ يعلم، يعلم أحكام صلاة البول، وأن المرأة تصلي وهي مستحاضة ولو قطر الدم منها قطرة، ودم الاستحاضة نجس كنجاسة البول. فالواجب أن يعلم هذا الجد هذه الأحكام، فهذا الذي نقدر عليه نعلمه وندعو له ونرشده ونتلطف به، ثم بعد ذلك الهداية بيد الله. ولذا سبحان الله خطبة الحاجة فيها من الكليات التي لا ما ينبغي أن تغيب عن مسلم الذي ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفحص الصور التي كان يقرأها في المجامع العامة مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلاوات بهذه الأخبار. الناس الآن لا يفهمون، فينبغي للأئمة أن يفهموا الناس، أن يفهموا الناس معاني سورة الأعلى، سورة الغاشية، خطبة الحاجة، هذه من كليات المهمات التي يترتب عليها إصلاح حقيقي للإنسان. فمن خطبة الحاجة قال: ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له، فأنت تريد وربك يريد، ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل، كما قال ابن القيم لما ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه، لما ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على عمه أبي طالب مباشرة ذكر بعدها قصة سلمان وقدوم سلمان من بلاد الفرس في رحلة هداية طويلة حتى أسلم، ثم قال: كان الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، ولا يكون إلا ما أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فأنت عليك أن تبذل الذي تستطيع، وبعد ذلك الأمر لله عز وجل. كيف يكون حساب زكاة الذهب؟ هل على سعر الشراء أم على سعر البيع؟ زكاة الذهب 20 مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرام و84%. ولذا زكاة الذهب 85 غرام ذهب خالص، يعني من عيار 24، 91 غرام من عيار 21 الذي هو جل استخدام الذهب في زماننا. الذهب في بلادنا الأصل فيه 91 غرام، و91 غرام، و85 غرام للذهب عيار 24. أن تزكي الذهب إذا كان عندك ذهب مثلا حلية وذهب الحلية فيه أشياء غير ذهب فأنت تزكي قيمة الذهب، فلما تبيع ما عندك كم يكون قيمة هذا البيع فأنت حينئذ تزكي، هذه القيمة. الله تعالى أعلم. رجل معين، رجل عنده مبلغ بلغ النصاب وعندما حال عليه الحول اشترى به ذهبا، فهل تجب الزكاة على هذا الذهب؟ نعم، المال والذهب سيان، المال والذهب سيان، يعني ليس جنسين وإنما جنس واحد، ولذا يجب في المال الزكاة، ولذا يجري في المال الربا، يجري في المال الربا. والله تعالى أعلم. قرأنا من هذا وهذا. طيب أقول يعني أسئلة المجلس. ما حكم التهنئة بالمعانقة في العيد؟ العناق يكون إما بعد قدوم من سفر وإما بعد طول غياب، وليس شعار المسلمين المعانقة، وقد تداخل أحكام تهنئة بالعيد مع أحكام القدوم بالسفر. قد يكون الإنسان في عمره فيأتي من سفر في وقت عيد، فمن رآه صافحه ليهنئه وعانقه لقدومه، أما أن تكون التقبيل والمعانقة شعارا للعيد فهذا ليس بصحيح. قد ترى في العيد بعض أقاربك، ممن طال غيابهم فتعانقهم بطول غياب فلا حرج في ذلك. أما أخوك الذي رأيته أمس وكان معك الليلة السابقة وصليت التراويح رأيته ثاني يوم تعانق، قل إيش المعانقة هذه؟ فالمعانقة ليست شعارا للتهنئة بالعيد، العناق معانقة تكون تعقول غياب أو قدوم السفر. تقبيل مكروه، علماءنا لهم مؤلفات في أحكام القبل والمعانقة، تقبيل من الفم للزوجة ويحرم أن يقبل من الفم غير الزوجة لأنه يثير الشهوة، والتقبيل بشهوة، تقبيل الرجل بالرجل أو المرأة للرجل أو المرأة للمرأة بشهوة حرام، والتقبيل كشعار لبدل أن يحل محل المعانقة فهذا مكروه، هذا مكروه. الناس اليوم يقبل بعضهم بعضا ويجعلون التقبيل، طبعا يقع هذا من غير شهوة، ولكنهم يجعلون التقبيل بدلا من المعانقة، هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب المعانقة، والمعانقة تكون في حق الرجل للرجل وفي حق المرأة للمرأة وفي حق الرجل للمرأة مع الرجل مع ابنته مع محارمه، هذا معانقة مش تقبيل. لكن المعانقة ليست شعارا للعيد كيفما كان الأمر، المعانقة ليست شعارا للعيد والله تعالى أعلم. طيب ما حكم هجرة شخص مسلم أو عائلة مسلمة للعيش في دولة غربية مثل بريطانيا أو أمريكا؟ غريب يا مسلمون. معنى الهجرة أن تهجر الشيء لله، ومعنى الهجرة أن تترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فمن غربة الإسلام والسنة في هذه الأيام وإلى الله المشتكى أن يصبح انتقال المسلم من ديار الإسلام لديار الكفر يسمى هجرة. الهجرة العكس، الهجرة أن تنتقل من ديار الكفر لديار الإسلام لا العكس. قال يتوفر فرصة عمل مناسبة في شركة هندسية، علما بأن الشخص يبتغي الحلال وغرضه توفير حياة كريمة لأسرته، والله الذي لا إله إلا هو أن تعيش فقيرا بدينك تسمع الأذان وتعيش في مجتمع فيه محافظة على الموروث من الآباء والأجداد، والنظر إلى العيب أنه عيب وإلى المنكر أنه منكر، ولو في الحس ولو في أعماق النفس، فوالله بفقر فهذا أفضل من أن تعيش في ديار الكفر. ولهم فلسفة كفار، أحد إخواننا يقول كنت في قائم في أمريكا مشغول في التجارات الآخرة، قل روحت وتذكرت كلكم راعي، قلت تعال يا بنت شو درع علمت اليوم، فقالت تعلمت أن المرأة لها أن تأتي المرأة، هذا أمر طبيعي والبنت مقتنعة، يعني استحاق، يعني لا يلزم المرأة تتزوج رجل، ما يلزم الرجل يتزوج امرأة. هذا يلقن أحد إخواننا الفرنسيين في مكة يخبر، يقول أنا أدرس أولاد صغار، قال بنعري الولد والبنت قدام بعض وبنشرلهم للأعضاء التناسلية وبنشرح لهم كل عن كل عضو إيش اسمه وشو بيعمل ولا قريب، أولاد صغار، أولاد صغار، هذا منهج، هذا منهج يدرس. فالقوم ما عندهم حياء، القوم كفار ما عندهم حياء، فأنت تقول حياة كريمة وتعيش بدون حرام تبغي الحلال، تبغي الحلال وبعدين أولادك أين أولادك؟ وهذه المفاهيم خطيرة مدمرة، إذا استقرت في النفس وكبر الإنسان تجد عجبا. لذا بحثون الإخوة على التلفاز على بعض شاشات الفضائيات جايبين واحد مع أخته وبيقول أنا أولى الناس بأختي، قل أنا أولى الناس بأختي، قال ليش أختي أخوها غيري، قل أختي ما شاء الله عنها جميلة وزيونة. طبعا هذا ما الذي جرأه وهو مسلم عربي، ما الذي جرأه لأن يقول مثل هذا؟ زرعت في نفسه بذرة من تلك الديار فجاء بها هنا، والقصص والحكايات لا تنتهي. أنا لست قصاصا ولا حكواتي، لكن أريد أقول الهجرة إلى ديار الكفر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر يقول من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، نار المسلم ونار الكافر لا يتراءيان، في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح. الناس قديما لما كان واحد ينزل استقر في محلة يشعل النيران، يستخدم ضوءها ويستخدم حرارتها ويطهو بها، فالنبي يقول إذا رأيت نار كافر يحرم عليك تنزل تشعل نار جنبها مقابل نار، نار المسلم ونار الكافر لا يتقابلها لا يترأيها. تنتقل ديار الكفر، ما الذي يلجأك الانتقال ديار الكفر حتى تأكل حلوى وتأكل لحم وتترك وراءك بغايا لا قدر الله؟ فأنت تعيش فقيرا في ديار المسلمين خير لك من أن تعيش صاحب مال وثروة ثم تحاسب حساب شديد عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن أخوة توفي والدنا منذ 17 عام، وتوفي جدنا والد أبينا بعد وفاة الوالد بنحو 11 عام رحم الله الجميع آمين. فعندها قرر أعمامي أن يعطونا حصة من الميراث لحصة أي شخص فيهم، يعني نزلوا أبانا منزلة الحي، نزلوا أبانا منزلة الحي فحصة أي شخص فيهم من ميراث الجد، علما أننا وقتها كنا صغارا ولم نطالب أحدا أن يعطينا من هذا الميراث، فما حكم ذلك؟ هذه عند الحنفية تسمى بالوصية الواجبة. الظاهر من السؤال أن هذا الأخ له أكثر من عم، فإذا كان له عمان وأبوه الثالث فحينئذ نصيب الأحفاد مجتمعين، الذكور منهم من الدرجة الأولى نصيب أبيهم، فإن كان أبوهم ليس له إلا واحد، ليس لهم الأولاد ليس لهم العم واحد، ليس لهم الأخ واحد، الأولاد ليس لهم العم واحد. فعلماء الحنفية يقولون هم يأخذون وصية واجبة. قالوا إيش وصية واجبة؟ قال أوصى أو ما أوصوا، الجد أوصى أو لم يوصي يأخذ واحد. اثنين، وصية لا يأخذون إلا الثلث. أما إذا كان نصيب الثلث أخذوا. لو كان مثلا الرجل مات، الجد مات وترك عمان أبوهم الميت وعم آخر، النصيب لو كان حيا أخذ النصف، لكن لما كان ميتا وكان أخذهم عند الحنفية وصية فقالوا يأخذ الثلث والبقية يأخذون ثلثين. الآن هؤلاء الأعمام حتى على مذهب الجمهور، هؤلاء الأعمام تنازلوا عن نصيب من ميراثهم وأعطوه لأولاد أخيهم فجزاهم الله خيرا. لو أن الجد صرح ونطق وقال يا أولادي أعطوا أولاد أخوكم نصيب أبيهم، وكان النصيب دون الثلث، أخذوا أيضا باتفاق، أخذوا باتفاق. فالمسألة على الرسم المذكور فيها إعطاء الأعمام لأولاد أخيهم نصيب أبيهم وهو دون الثلث برضاهم، وهذا أمر مشروع باتفاق من غير خلاف، وهذا أمر مشروع باتفاق من غير خلاف، والله تعالى أعلم. كيف لا؟ طيب، أخ يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله نحبكم فيه ودائما أدعو الله أن أراك قبل أن أموت، صلى الله جل في علاه يطيل عمري وعمرك في الصالحات، وعليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله أن ينفعنا بهذه المحبة وأن يحفرنا في ظل عرشه. أخرج الإجابة مع التفصيل: حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة. صلاة الجنازة داخل المقبرة لها صورتان: الصورة الأولى أن نصلي على المقبور بعد أن يقبر، فهذا أمر مشروع ولا حرج فيه، وثبتت فيه جملة أحاديث، ومنها صلاة المرأة، ومنها المرأة السوداء التي ماتت فأقبرت ليلا وكانت تقوم المسجد. جعل الله الحرص على نظافة المسجد يعني ما له من ثمرة، تفقدها النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدها، وكانت العادة تأتي المسجد وتنظفه، فقالوا إنها ماتت، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا يعني تعجلوا فيه، لماذا لم يخبروه، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي مقبورة. الصورة الثانية للصلاة على القبور على الجنازة قبل قبرها نصلي عليها، فهذا ثبت فيه نهي عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنازة بين القبور. أحد إخواننا أخبر معنا الدرس، يعيش في أمريكا، إمام مسجد، له ابنة ماتت صلى الله الرحمة بالسرطان، فجاء وما أدرك الصلاة، ما أدرك الصلاة عليه، جاء من المطار إلى المقبرة فوجد ابنته قد صلي عليها وجهزت لأن تقبر، فسألني قال أصلي عليها؟ قلت صلي عليها بعد الدفن، صلي عليها بعد الدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد دفنه، ونهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور. فهذه صورتان، صورة مشروعة وصورة ممنوعة. كيف لا يجوز أن يفسر فعل أبي هريرة أنه صلى على عائشة بين القبور في البقيع؟ الصلاة تكون كما قلنا بعد القبر، بعد الدفن وغيره، والله تعالى أعلم. إذا دفن الميت صلي عليه، هل هذا أمر جائز باتفاق باضطراد؟ لا. طب ما هي ضوابطه؟ أولا، لا يجوز فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرف عن أحد فأنه فعله. ثانيا، يفعل ذلك مع من لم تقصر في إدراك جنازته، فلا يجوز لك أن تقصر في الصلاة على الميت وتقول أنا أذهب أصلي على القبر، فإن فعلت تقول لك لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا إلا لما علم بالدفن بعد، لم يخبر قبل الدفن، ما علم إلا بعد أن قبر، إلا بعد أن دفن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الشرط الثالث، ألا يرم الميت، ألا يتحلل الميت، فإن تحلل الميت وذاب في الأرض فحينئذ نصلي عليه، بمعنى أن يكون حديث عهد بدفن، أن يكون حديث عهد بدفن، والله تعالى أعلم. ما حكم لبس الثوب الأحمر الخالص؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مردة حمراء. قال ابن القيم في الزاد، زاد المعاد في هذه خير العباد، قال لم تكن حمراء خالصة وإنما كانت مشرحة بالحمرة. قال صديق حسن خان فرض ندية وأقره شيخنا الألباني رحمه الله، فقال حمراء حمراء، من أين أنها مشرحة؟ حمراء حمراء، يعني من أين أنها جاءت المشرحة؟ فالنبي كان له بردة حمراء حمراء. نعم، وهذه الأمور تعود إلى مروءات والناس تختلف الناس. يعني انظر إلى أخواننا في تنزانيا أفريقيا، في بعض مناطق أفريقيا يلبس الأحمر في الحرم وما عندهم هذا شيء، فيه شيء ما فيه شيء. أو بعض أخواننا في أندونيسيا مثلا، فهذه اللباس متروك لإعراف الناس، والأصل في الإنسان أن يتجنب ما فيه مؤاخذة منه، والله تعالى أعلم. هل العلماء يجوزون للمرأة أن تكون عارية في مكان مظلم لا يراها أحد؟ لا يجوز للرجل أن يكشف عورته في الخلوة، فالله أحق ويستحيى منه. وذكر المسألة الإمام النووي والإمام ابن القطان في أحكام النظر بحاسة البصر، قرروا أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عاريا لتعرى أو أن ينظر إلى عورته من غير حاجة. العورة سوءة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظها، فقال احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، فلا تحفظ عورتك من غير حاجة، هذا ما يشرع. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الخطب ينقل عن عيسى عليه السلام قال إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. العورة عورة، العورة سوءة، فلا يجوز الإنسان في الخلوة يتكشف وينظر لعورته. بعض الناس مثلا يصور زوجته وهي عارية، حرام شرعا. صور زوجتك وهي عارية حرام، فطلقت بعد يومين صور تروح، ما طلقت الزوجة ولا تروح صور، ماتت الزوجة، وما الداعي، ما الداعي لأن تصور زوجتك عارية؟ داعي لهذا؟ زوجتك تحتك عندك، متى أحل الله لك المتعة فيها فكان ترى منها ما تحب وما تشتهي، فليس للزوج على الزوج عورة، لكن العورة سوءة والواجب حفظها. ولا يجوز الإنسان أن يتكشف وأن تكون العورة بادية من غير سبب. والمراد بالعورة السوءة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة بليغة لما كان مع أصحابه قد كشف فخذه، فلما دخل عثمان غطاه وقال إن الملائكة تستحي من عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في بستان في حائط، وكان هناك صحابي يستأذن، كلما دخل رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي استفاد من هذا الحديث، قال يجوز في الفسحة من التوسع ما لا يجوز في غيرها. النبي لما كان صلى الله عليه وسلم في بستان كان قد توسع فكشف عن فخذيه حتى يعلمنا أن في الفسحة توسع زائد عن غيره. الكلام على السوءة على القبل والدبر، فهذا يكشفها العبد، هذا أمر غير مشروع. وما الفائدة من هذا الكشف؟ ما المقصود بحديث وفرق بينهم في المضاجع؟ هل التفريق تفريق فراش أو تفريق في الغرف؟ كم غرفة كان في بيت الصحابة؟ التفريق في المضاجع والمضجع والمبيت، يعني ما يجوز إذا بلغ الولد 10 سنوات أن يضمه غطاء مع أخته، أن يضم الذكر والأنثى غطاء واحد، ولا أن يضم الغطاء بين الذكر والذكر من باب أولى، بين الذكر والذكر ولا بين الذكر والأنثى من باب أولى. يعني اجعل لكل واحد منهم غطاء خاصا به، فرق بينهم في المضجع في النوم ليس في الغرف. يعني يجوز البنت تنام في غرفة ينام فيها أخوها، لكن ليس لا يجوز للبنت أن تنام إذا بلغ سنها 10 سنوات فأكثر أن تنام مع أخيها تحت غطاء واحد، تحت غطاء واحد. طيب اليوم أفضل للرجل للزوج والزوجة أن يكون في تحت غطاء واحد أم أن يكون لكل منهم غطاء تفصيل؟ يا شيخ أيهما أفضل؟ تفصيل هذا بتفصيل. أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت إلا وباتت والله عليها غضبان، إيش استفاد هذا الحديث؟ دعا امرأته إلى إيش؟ إلى فراشه. شو المعنى يعني؟ يعني للرجل فراش والمرأة فراش. قالوا حتى لا يرى منها ولا يشم منها ما يكره، فيكون له فراش ولها فراش. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد، بل كانت فاطمة كما ثبت في الصحيح كانت تدخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تحت غطاء واحد. يعني لا حرج شرعا تدخل عليك بنتك وانت أمها أو انت زوجتك، تعبير أوسع لإخوان المعددين، انت أمها أو انت زوجتك تحت غطاء واحد، ما في حرج، ما في حرج، هذا أمر ليس حراما. فلو عاش لو إنسان نام وزوجته في فراش واحد لا حرج، إذا رأى إنه والله لا أنا أكون في فراش وهي في فراش، هنالك إذن من الشرع أن يكون للزوج فراش وللمرأة فراش. أما الإخوة فيما بينهم لو ناموا اليوم بتعبيرنا الدارج تخت واحد ما في حرج، بس الغطاء ما يكون يضم مين؟ يضم اثنين معا، إلا الغطاء يضم اثنين معا إذا كانوا دون 10 سنوات. يعني مجموع الأصغار نايمين والأم خط قطعة غطاء واحد فلا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تستنى يا شيخ المرأة الجواب. المرأة نذرت أن تذبح ناقة وأخبرها زوجها أنها إن فعلت ذلك فهي طالقة، ماذا تفعل؟ تفصيل تفصيل. إذا كانت في غنى عنه كان تكون ذات نسار وذات أهل ولا تضيع، فالواجب حفظ اليمين. العلماء يقولون وارجو التنبه لهذا. العلماء يفرقون بين النذر واليمين بقولهم أن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير، هذا في اليمين. وأما النذر فالأصل فيه الوفاء، فالأصل في النذر أن تفي به، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر يمين. فمتى يكون النذر يمين؟ لما العبد يعجز عنه. وأما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تبقى على نذرك. ولذا الله مدح أقواما بقوله ويوفون بالنذر، فهذا هو الفرق بين النذر واليمين. سؤال: امرأة نذرت أن تذبح ناقة فقال لها زوجها إن فعلت أنت طالق، بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطمعون بها وتكون تحت زوج آخر، لأن إخواننا مش دائما الطلاق لوم للزوجة، في بعض الأحيان الطلاق رفع لمن؟ رفع للزوجة. وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش، يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال ذات جمال زوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فكان الرجال دونها، كان الرجال دونها. فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة، أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة. الطلاق تصورنا العرفي اليوم تصور ناقص، تصور مشوه. فإذا هي والله ترى سبب شرعي من تحافظ على طاعة من يحره، أنا أريد حفظ طاعتي، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها أتجد لها مأوى وهي في حاجة، فحينئذ نقول لها نذر يمين وأنت كفري عن يمينك ولا تذبحي هذه الناقة. والمسألة ليست عملية، شكل المسألة تعليمية وليست عملية، لكن هذا هو الجواب وهذا الذي تقتضيه قواعد الفقه. أسئلة النساء قلنا آخر شيء ولا بعد في شيء؟ هذول أسئلة النساء بدين يا شيخ. امرأة يلبس على لحيتها الشعر فتقوم بحلقه هل عليها إثم؟ جماهير أهل العلم يقولون يجوز للمرأة أن ترد نفسها إلى أصل خلقة النساء، والضابط عند الفقهاء وعند جل الفقهاء وهذا الذي أخذت به المجامع الفقهية أن العبد أن الإنسان يجوز له أن يرد خلقته إلى الخلقة التي خلق الله الناس عليها. فامرأة لها لحية ولحيتها تمنع من زواجها أو تمنع زوجها من التمتع بها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يجب عليها أن تتزين لزوجها وأن تخلص من هذا. لكن هذا كلام يعني بعض النساء تكون له شعرة تكاد لا ترى وفيها نعومة ولا تمنع من التمتع، فتبقى تحلق وتبقى تنتف وتبقى تنبص وتبقى وتبقى حتى تكثر وتخشن وما شابه، فتقع تكون كما قيل قديما تكون تحت المطر فتصبح تحت المزراب، فلو أنها تركتها لكان خيرا لها. لكن لو افترضنا وجود امرأة عندها لحية شبيهة بلحية الرجال وأن وجود هذه اللحية يمنع من أن تؤدي المهمة التي خلق الله المرأة من أجلها أن تتزوج وأن يكون لها أسرة وأولاد إلا بأن تحلق لحيتها، فحلقها للحيتها واجب، فحلقها للحيتها واجب. عندنا مجموعة من النساء في المنطقة عاملات مجموعة واتساب كل واحدة تقرأ جزء من القرآن وهكذا حتى يختم، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا اعتقدت هؤلاء النساء أن الختمة تقع من خلال المجموعة فهذا غلط، هذا غلط ليس صحيح. الختمة تكون لكل ختمة. وقد صح عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهل بيته ودعاهم فدعا وأمنوا وقال، وهذا موقوف له حكم الرافع، قال إن لخاتم القرآن دعوة مستجابة. ولذا ذكر الإمام ذكر صالح ابن الإمام أحمد في كتابه سيرة أبيه، سيرة الإمام أحمد الذي رواها صالح، قال كان أبي كل يوم جمعة بعد العصر يجمعنا ويدعو، وكان الإمام أحمد له ختمة كل يوم جمعة بعد صلاة العصر، كل يوم جمعة بعد صلاة العصر له ختمة، فكان يدعو زوجته ويدعو أولاده ويرفع إليه ويدعو الله جل في علاه. أما أن تعتقد أنه أنا إذا قرأت جزء وأهل بيتي قرأوا جزء والأولاد قرأوا واحد جزء وختمنا ما ختم ولا واحد منا ختم. فكيف إذا كانت هذه على الواتساب؟ هذه ختمة ملفقة وهذه ختمة مشترى بالمال. وأول ما تظهر هذه الختمات ظهرت في الجنائز. بعض الأغنياء بيجيبوا ناس قراء بيجيبوا 30 واحد مش فاضي 30 واحد وحط الختمة بالفلوس وكل واحد يختم جزء وبقولوا ختمنا ختمة للميت. والله بقول وليس للإنسان إلا ما سعى. والإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النجم عند قول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى قال استنبط إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى من هذه الآية أن القرآن لا يصل للموت لا يصل للأموات وليس للإنسان إلا ما سعى. هل المرأة الأجر في الدعوة إلى الله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس؟ لأن البعض لا يستطيع التواصل في الظروف العادية وتتخذ هذه الوسيلة لنشر السنة. إذا حسنت النية وزالت المحاذير وزالت المحاذير وكان هنالك إخلاص في العمل وسداد وصواب موافق للسنة فبلا شك إن في ذلك أجره. ولأمر عظيم ولحكمة بالغة قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة وإنما حصر الأمر بمبتدأ وخبر. طلب العلم مبتدأ مضاف مضاف إليه قال فريضة فريضة على كل مسلم. وهذا يدل على أن الطلب واجب والوسيلة أمرها سهل. فالوسيلة كانت سماعا وإن كانت هذه الوسيلة يعني فيها علم صحيح شرعي فهذا بلا شك من الطاعات. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والحياة واختار الموت وقال بل الرفيق الأعلى مع العلم أن الله تعالى أنزل إنك ميت وإنهم ميتون. خير أن يموت في هذا العام وأما هو سيموت سيموت فخير أن يموت في هذا العام. وهذا من كرامة ومنزلة النبي عند ربه. ولا تستبعد لا تستبعد يا عبد الله من كرامة النبي على ربه أن الله ما قبض روحه حتى خيره. تدرون أن في صحيح البخاري في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح العبد المؤمن. الله يقول جل في علاه في صحيح البخاري يقول ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح العبد المؤمن. وهذا يفيد كرامة العبد المؤمن عند الله. إذا هذا شأن العبد المؤمن فما بالكم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت خيره الله تعالى. اختسل الحكم الصلاة والصيام في حالة امرأة مريضة بمرض في الرحم وهي تبقى تنزف بالدم لعدة أيام دون أن تعرف إن كان دم حيض أو دم استحاضة وهي تتناول دماء وهي تتناول دواء ومن أعراضه أنه يسبب لبعض النساء تذبذب في الدورة الشهرية فتنزف لأيام متتالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وغيرها ممن كانت حالهن كحالة هذه المرأة التي تسأل الأخت عنها قال لها امكثي قدر أقرائك أي امكثي قدر الحيض. وهي هذه الأخت وهي في عافية كم تكون حيضتها؟ 8 أيام 7 أيام 6 أيام تمكث 6 أيام ثم بعد بانتهاء المدة المعتادة التي اعتادتها تغتسل وما بعدها تتوضأ لكل صلاة. ولو أنها اغتسلت لكل صلاة لا حرج لكن الوضوء يكفيها. الواجب الوضوء والسنة الغسل السنة الغسل والواجب الوضوء يكفيها الوضوء لكل صلاة وتصلي كل صلاة بوضوء خاص ولا شيء عليه. أحد الأخوات تقول كنت على علاقة مع شاب وكان مريضا ثم هداني الله لطريق الحق وتركت هذا الفعل ولكنني نظرت نظرا أنه إذا تعافى سأصوم بعض الأيام فماذا أفعل؟ لا نظر في معصية الله. إذا بقي هذا الشاب يعني ليست لك به علاقة شرعية فحينئذ لا نذر فيه، ومن نذر حراما الواجب عليه حينئذ أن ينتقد لليمين، من نذر حراما فحينئذ ينتقد لليمين. امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه لا يعولها ولا يوفر لها مسكنا، علما أن وضعه المالي يسمح له بذلك، لأنه يتحجج. ما هي نصيحتك؟ أولا، يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب طلاقا من غير ما بأس، والنفقة واجبة، النفقة واجبة. فإذا كانت عقدة النفقة، إذا كانت عقدة النفقة أن تأخذ من ماله دون علمه فلا حرج في ذلك. فقد شكت هند زوجة أبي سفيان أن أبا سفيان شحيح. معقولة وشان شحيح؟ سيد عند العرب لا يكون سيدا وهو بخيل، سيد عند العرب لا يكون سيدا وهو بخيل. وأبو سفيان كان سيدا في قريش، ولذا في رواية عند البخاري قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، ما قالت شحيح، مسيك. شو يعني مسيك؟ يعني عنده مال ويمسك النفقة عنه، عنده مال ويمسك النفقة عنه. بعض الناس سبحان الله تعالى يكرم على الخلق ويكرم على الغرباء، لما يصلح بيته يصير مسيك. بعض الناس هكذا، والظاهر أن أبا سفيان ما بصلح، لأن العربي لا يكون عندهم السيد سيد حتى يبذل المال. فالظاهر أن أبا سفيان كان رجل مسيك على أهل بيته وكان منفقا، بل قولها مسيك فيه إشارة إلى أنه ليس مسيكا على غيره، فيه إشارة لهذا، وهذا الذي يتوافق مع الناس حينئذ. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا هذا الرجل مسيك وانت تحايلت عليه وبتحايلك عليه أخذت ما يعني ما تبقى حياتك معه قائمة وتعيش وتأخذ بالمعروف، فهذا إرشاد نبوي، فهذا إرشاد نبوي. أما إذا حصل نزاع وشقاق في كل وجب الطعام في بخل وفي قيل وقال، فهذا التحصيل الحاصل سيؤول الحال إلى الطلاق، التحصيل الحاصل سيؤول الحال إلى الطلاق. فالطلاق كسر للمرأة، ولا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا بسبب، ولا يجب عليه أن يخبر بهذا السبب. يعني ليس مطلوبا من الرجل المطلق أن يخبر عن السبب، لا أن يخبر المطلقة ولا أن يخبر أهلها، لأن الأصل في الناس أن يكونوا على ستر. يعني الرجل خبر امرأة قول إذا فيها شيئا لا يناسبه لعلها تناسب غيري فأطلق، لكن لا يلزم إن طلقت أن أخبر بسبب الطلاق. لكن رجل يلعب ببنات الناس، ورجل يطلق من غير سبب، أو رجل الله يعلم من قلبه أنه تزوج ليتمتع ثم يطلق، فهذا حرام. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان الدليل ذكر أقوال السلف في من تزوج ليطلق، يعني تزوج ليطلق يعني تكون متعة خالصة. فرد الأمر الذي يقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل يرى أن السلف يجزمون بحرم ذلك من جهة، بل يرى أن بعضهم يراه زنا. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درس الجمعة وعلي، هذا آخر درس لنا، ونعود لدرسنا هذا إن شاء الله بعد رمضان، نعود لدرسنا هذا إن شاء الله في الأسبوع الثالث من شوال أو الثاني من شوال. درسنا هذا سهل، نعود إليه في درسنا في الأسبوع الثاني